بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سؤال حفظكم الله في تناول الطعام باليدين، إمساك الأكل باليمنى وإمساك الشراب باليسرى. سبق التنبيه على هذا، وأنه لا يجوز للإنسان أن يأكل أو يشرب بيساره، وإنما يأكل الطعام بيمينه، وإذا احتاج أن يضع الطعام الذي في يده يضعه على الأرض أو على مكان أو على إناء، ثم يأخذ يتناول الشراب بيمينه ويشرب. أما أن تكون إحدى يديه يعني للطعام واليد الأخرى للشراب فيأكل بيمينه ويشرب بيساره، فهذا لا يجوز، وهذا فيه تشبه بالكفار، مع ما فيه من المخالفة فيه تشبه بالكفار، يعني كأنهم دواب، يعني يأكل بإحدى يديه ويشرب بالأخرى، وهو منظر مشين ومخالف للمروءة والفطرة، وكأن فيه شره، فهل يعني يمنعه ذلك من أن يضع ما في يده من الطعام ويتناول الإناء بيمينه ويشرب بعد أن يأكل؟ هذا هو المشروع، لا يجوز أبدا. بعض الناس يقول يدي فيها الطعام، دع الطعام على الأرض واشرب، خذ بيمينك فأكل بيمينك وتشرب بيمينك. نعم. الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء، هل يدل على أن الإنسان ربما لا يأكل مما يليه؟ هذا تقدم التنبيه عليه، وهو أن الطعام إذا كان متنوع فيه أنواع فإنه لا بأس، مثل أن يكون في الطعام دباء فيكون بعض قطع الدباء ليست مما يليه، فلا بأس أن يتناول منها شيئا، أو كان هناك لحم لا بأس أن يتناول منها شيئا، أيضا إذا كان هذا يعني لا يليه لا بأس أن يأكل. أما إذا كان الطعام متقارب كله متقارب فيأكل مما يليه. نعم. الحديث الذي فيه أن الرجل أكل ولم يسم الله ثم في آخر لقمة تذكر ذلك، هل فيه أن المنكر قد لا ينكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يذكره بالتسمية؟ هذا قد يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، وإنما علم بعد ذلك، وإلا لو كان ذلك لذكره عليه الصلاة والسلام، ولكن لما رآه سمى أخبر بعد ذلك عما حصل من الشيطان لأن الله أطلعه عليه، فهذا محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعلم من حاله أنه لم يسمي. نعم. كذلك في الحديث الآخر الرجل الذي جاء وأكل الطعام بلقمتين لم يقبض على يده مثلا كما فعل مع الجارية، قد يكون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك إلا بعد فراغه من الطعام، محتمل لهذا، لأن الأصل أنه إذا وجد المنكر ينكر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يترك الإنكار إلا أن يكون هناك مبرر آخر يعني أو عذر فلا بأس، لكن الأصل في هذا أنه ليس هناك شيء قاطع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا وسكت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم في رجل كثيرا ما ينسى أسمى أم لم يسمي ويخشى أن يكون هذا من الوسواس، فما العمل في هذه الحال؟ لا إفراط ولا تفريط، الوسوسة غير ممدوحة بل هي مذمومة، فالإنسان دائما يتعود أن يسمي، وحبذا إذا كان مع أطفاله وأهله أن يجهر بالتسمية حتى يعلمهم ويذكرهم، يعني حتى يسمعوا ويذكر بعضهم بعضا. نعم. هذا يسأل عن الأكل من الطعام المخصص للصائمين إذا لم يكن صائما، هل يجوز؟ والله إذا وضع وقيل هذا للصائمين لا ينبغي لغير الصائم أن يأكل منه، لكن إذا وضع لعموم الناس ولم يعني يمنع منه أحد فلا بأس أن يأكل. سائل يقول: هل يمكن أن يرى الجن على صورته الحقيقية؟ نعم، الجن يمكن رؤيتهم كما هو ثابت ومعروف في السنة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وقد يراهم غير النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف ومشاهد، لكن الأصل فيهم أنهم لا يرون، فإنهم يعني لم يمكن الله عز وجل من رؤيتهم، لكن قد يحصل يعني أن يروا. كذلك الملائكة الأصل أنهم يعني لا يروا، ولكن قد يروا كما يعني ثبت أيضا في النصوص. يقول السائل: إذا دخل البيت أكثر من شخص وبعضهم لم يذكر اسم الله، فهل الشيطان يدخل؟ إذا كان المقصود الذكر الذي يكون عند الدخول فلا بد لكل من دخل أن يذكر، وأما السلام فإذا سلم بعضهم يسقط يعني السلام عن أهل الدخول إذا كانوا أكثر من شخص، إذا سلم بعضهم ورد أيضا بعض الجالسين فقد تحقق المقصود من ذلك. يقول السائل: هل يجوز الأكل والشرب واقفا، وهل ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرب قائما كما ثبت في شربه زمزم، وقيل إن هذا يكون للحاجة، وقيل إنه دليل على الجواز، وأن يعني نهيه عن الشرب قائما يعني للكراهة. والأكل لا أعلم فيه شيئا، لكن لا شك أن الطعام له حكم الشرب بل أنه أبلغ منه، فينبغي أن يكون جالسا، لكن إذا ورد الترخيص به قائما لحاجة أو لعذر فلا شك أن الحاجة يعني قد يستباح تبيح الضرورة بعض المحرمات. سائل يقول: تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد المتابعة، هل هو صحيح؟ المتابعة هي شرط للعبادة، والصحيح أنها توحيد العبادة، لكن توحيد العبادة يرجع إلى أصلين، إلى الإخلاص والمتابعة. فالمتابعة هي شرط في العمل، هي شرط في العمل، وليست يعني توحيدا مستقلا، وإنما هي داخلة في توحيد العبادة. يقول: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام إلى آخره، وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام إلى آخره، فكيف الجمع بين هذين الحديثين والأحاديث الأخرى الواردة في الأذكار بعد الصلاة؟ ذكر العلماء أن هذه الأذكار وهذه السيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن ذكره يتنوع، فالسنة هو أن يفعل الناس ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجمع بين الصيغ، بل إذا ثبت أنه فعل هذا فيفعل هذا مرة وهذا مرة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في بعض الأذكار مثل الاستفتاح وكذلك الأذكار التي بعد الصلوات، فإنها تفعل مرة يعني على صفة من الصفات الثابتة ومرة على صفة أخرى وهكذا. ولعله يقصد أنه هل يقتصر على ما ورد مثلا في هذا الحديث الاستغفار ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام فقط، هل هذا يعارض ما جاء في الأحاديث الأخرى من الأذكار؟ لا يتعارض، لأن هذا قد يكون يعني مما يقوله في بداية الذكر، وقد يأتي بما بقي من الأذكار بعده، فينبغي الإنسان لا يتعجل ولا يعني يأخذ ببعض ما يظن أن الحديث دلت عليه، وإنما ينظر لكلام أهل العلم حتى لا يقع في خطأ ويقع في وهم. نعم. سائل يقول: قول الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يريد توضيح هذا الذنب الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله بمناقب عظيمة، ومن ذلك أن الله عز وجل يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والأصل في الإنسان أنه لا يسلم من تقصير، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي الإنسان أن يخوض في مقامه بشيء من نسبة النقص إليه، ولكن نحن نذكر شيئا مجملا. الأصل في الإنسان أنه لا يسلم من التقصير في بعض الأمور. قال بعض العلماء أن ذنبه هو القصور عن المرتبة العظيمة في الكمال وليس هو من الذنوب. على كل حال العلماء لهم أقوال كثيرة، ولكن الذي ينبغي له الإنسان لا يخوض في أمر قد يؤخذ بكلمة، فمقامه عليه الصلاة والسلام عظيم ومنزلته رفيعة، وهذا من مناقبه أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومما يدل على كماله أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن خلقه القرآن، كان يتخلق بالقرآن، وقد وصفه أقرب الناس إليه أنس بن مالك أنه ما عاتب أحدا وما قال لما فعلت، وهذا يدل على فضله وعلى علو منزلته، وأن الله جعل له من الخلق والدين ما لم يبلغه بشر. وأما هذا فإنه محمول على أنه إن كان هناك نقص عن الكمال الذي يستحقه فإن الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذلك وما تأخر. وإن كان الأصل في الأنبياء من حيث العموم أنهم كما قال العلماء ترد عليهم الصغائر لكنهم يوفقون للتوبة منها. سائل يقول: رجل يعمل يشتغل مسؤولا في مؤسسة وهو مكلف بشراء بعض السلع لهذه المؤسسة، وعند الشراء يشترط على البائع نسبة معينة يأخذها هو، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز، هذا أمر واضح، لأن هذا الموظف يشتري للمؤسسة وليس له أن يشترط على من يشتري منه أن يأخذ نصيبا له. هذه داخلة في هدايا العمال، وهذه داخلة في الرشوة، لأن هذا ما يشتري لنفسه حتى يأخذ لنفسه، يشتري للمؤسسة. حتى لو أعطي هدية لا ينبغي له أن يأخذها، لأن هذا التاجر لو لم يشتري منه ما أعطاه هدية، والهدية هي لصاحب البضاعة ولصاحب المال. فكل ما يعطى هؤلاء من الهدايا أو التخفيض في الأسعار فإنها ترجع إلى المؤسسة ولا يجوز له أن يأخذها. سائل يقول: لماذا يفرق العلماء بين باب العبادات باب المعاملات باب الأخلاق؟ أليس امتثال الأوامر واجتناب النواهي في باب المعاملات والأخلاق يعتبر من العبادة؟ بلا شك، لكن أيضا العبادة فيها تفصيل، فهناك تفصيل يقول عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق، فهذا من التفصيل، وكل هذا من العبادة. كما أنك الآن تقول مثلا في العبادات هي أقسام: صلاة وزكاة وصوم وحج، فهذه الأشياء يعني تقسم العبادات على عدة أقسام ويجمل، فإذا أجملت قيل أنها كلها عبادة، وإذا أردت التفصيل فصلت فيها بحسب. كذلك الأخلاق يعني تفصل فيها مثل الأدب، قالوا أدب بين العبد وربه، وأدب بين المخلوقين، وأدب للرجل مع والديه، وأدب له مع أهله وزوجه، كل هذه تقسيمات من باب الإجمال والتفصيل. هل يجوز شراء سلعة بدين إلى أجل غير محدد؟ لا بأس إذا تراضي على ذلك، مثلا يقول عند ما يتيسر يعني تعيد لي المبلغ، فإذا لم يكن هناك يعني يخشى خصومة فلا بأس أن يعني يبيعه السلعة ويقول تقضيني يعني قيمتها متى ما تيسر لك، على أن لا تكون هناك خصومة، أن يكون هناك ثقة، وأن يكون هناك يعني شيء يرجع إليه يعني من حيث العرف. يقول الإنسان يعني مثلا مهما طال الأمد فأنا في حل، يعني بحسب عرف الناس إن تيسر يعني فلا بأس بذلك، ولو وجد وقت وأجل لكان أولى وأحسن دفعا للخصومة. لكن لا يمنع الناس أيضا من المعروف والتسامح بينهم بأنه لا يكون هناك يعني سداد أو لا يجوز البيع إلا لأجل محدود. يسأل عن تشغيل المسجل لقراءة القرآن سورة البقرة في البيت، هل يتحقق بذلك الأثر بعدم جلوس الشيطان في البيت؟ وهل تجوز الرقية بهذه الواسطة ويتحقق بها ما يتحقق بالرقية؟ الذي يظهر أن الذي ينفع هو التلاوة، وهو أن يتلو صاحب البيت، أما كون القارئ يقرأ ما أظن له حكم، تلاوة القرآن في البيت، ولا كان سهل هذا، مثل المصحف لو وضع في البيت لا يقال أنه له حكم من يقرأ فيه. كذلك هذا المسجل ليس هناك عمل، وهل الإنسان إذا شغل المسجل له بكل حرف حسنة؟ ليس له ذلك، إلا إذا كان الاستماع، نعم استماع له أجر الاستماع، أما التلاوة ليس له أجرها للتالي الذي يتلو. أما الرقية هذا واضح أن هذا لا يصح، الرقية لا بد أن يرقي بنفسه ثم ينفث. ذكر ابن القيم أن هذه الريق إذا خالطها عند تلاوة القرآن، يعني تزداد الكلام كلام الله عز وجل، أصبح فيها شفاء، فيحصل مع النفث بالريق مع التلاوة يحصل شفاء، وهذا لا يوجد في المسجل. نعم. يسأل عن الفرق بين المسجد والمصلى، وما هي الأحكام التي تترتب على المصلى؟ المسجد هو الذي تؤدى فيه الصلوات الخمس، تقام فيه الصلوات الخمس، هذا هو المسجد. وأما المصلى هو ما يصلى فيه في بعض الأوقات دون بعضها، هذا ليس له حكم المصلى. كذلك المصلى ليس له حكم المسجد في تحية المسجد، ولا في المنع من البيع والشراء فيه، فليس له حكم المسجد. مثل الإنسان الآن له مصلى في بيته، فقد يعقد البيع والشراء، وقد يحصل في هذا المصلى ما لا يفعل، وتأتي الحائض في مصلاها وليس لها أن تدخل المسجد، فالمصلى ليس له حكم المسجد. نعم. سائل يذكر أن له صديقا يبيع ويشتري، فإذا طلب منه في المسجد أن يبحث له عن سلعة معينة، فهل هذا يعتبر من البيع الذي لا يجوز في المسجد؟ نعم، ما ينبغي للناس أن يسوموا السلع في المسجد ولا تعرض، ولا تكون المساجد مكان للدعاية حتى لو لم يحصل الاتفاق على البيع، لأن السوم من مقدمات البيع، فينبغي أن تنزه المساجد عن هذا، ويكون هذا خارج المسجد، فلا يسوم ولا يعني يحصل سؤال يعني في المسجد، وإنما يكون هذا خارج المسجد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.